أنصبة الورثة وحالاتهم. ويمكن الاستفادة من كل ما تقدم وجمعه وتلخيصه في الجداول الآتية التي تحتوي على نصيب كل وارث في الحالات المختلفة. أولا، الوارثون من الرجال وأحوالهم. 1، أحوال الأب في الميراث. قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. النصيب من التركة السدس. الحالة: إذا كان للميت فرع وارث ذكر، أي ابن أو ابن الابن مهما نزل. النصيب من التركة: التركة كلها أو الباقي بعد أصحاب الفروض، أي تعصيب. الحالة: إذا لم يكن للميت فرع وارث مطلقا. النصيب من التركة: السدس زائد الباقي بعد أصحاب الفروض. الحالة: إذا كان للميت فرع وارث أنثى، أي بنت وبنت الابن مهما نزل أبوها. 2، أحوال الجد. والمراد بالجد الذي يرث الجد الصحيح، وهو الذي لا تدخل في نسبته إلى الميت أم، مثل أبا الأب وأبا أبا الأب مهما على. والجد في حكم الأب في الميراث، فينطبق عليه الجدول السابق إلا في مسألتين هما العمريتان، وسيأتي ذكرهما قريبا إن شاء الله. تنبيه: إذا وجد أبو الميت فإنه يحجب الجد، وكذلك كل جد أقرب يحجب الجد الأبعد. فائدة: ميراث الجد مع الإخوة. ألف، إذا كان مع الجد إخوة لأم فإنهم لا يرثون مع الجد اتفاقا. باء، إذا كان مع الجد إخوة أشقاء، فهذه المسألة ليس فيها نص من كتاب أو سنة، ولذلك اختلفت فيها اجتهادات العلماء من الصحابة ومن بعدهم وتشعبت. والمختار من هذه الاجتهادات أن الجد ما مثل الأب، فلا يرث الإخوة والأخوات معه مطلقا. وبهذا قال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير وابو الدرداء وابن عمر وعائشة وطائفة من السلف، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذي ابن القيم وبعض الشافعية، وحجتهم أن الجد قد سمي في الكتاب والسنة أبا، وهو يأخذ حكمه في كثير من الأحكام فيكون بمنزلته في حجب الإخوة، ولأن الجد المباشر في أعلى عمود النسب بالنسبة للميت، وابن الابن المباشر في أسفل العمود، وكل منهما يدلي إلى الميت بدرجة واحدة. والفقهاء متفقون على أن ابن الابن يحجب الإخوة، فيجب أن يكون الجد كذلك، ولأن الجد أقرب للميت من الأخ ولا يحجبه عن الإرث سوى الأب، بخلاف الإخوة والأخوات فإنهم يحجبون بثلاثة: الأب والابن وابن الابن. والجد يرث بالفرض والتعصيب كالأب، والجد يرث بالفرض والتعصيب كالأب، والإخوة منفردون بواحد منهما، والله أعلم. 3، أحوال الزوج. قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. النصيب من التركة: الحالة الأولى، إذا لم يكن للزوج النصيب من التركة شرطة. الحالة: إذا لم يكن للزوجة فرع وارث، أي ابن أو ابن ابن مهما نزل. النصيب من التركة شرطة. الحالة: إذا لم يكن للزوجة فرع وارث، أي ابن أو ابن ابن مهما نزل، أو بنت. هذه الحالة الأولى. النصيب من التركة شرطة، وهي الشرطة الثانية. إذا لم يكن للزوجة فرع وارث. 4 أحوال الأخ الأم. قال الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وقد انعقد الإجماع على أن المراد بالأخ والأخت هنا الإخوة من جهة الأم. النصيب من التركة شرطة الحالة إذا كان واحدا وليس للميت فرع وارث ذكر أو أنثى، وليس للميت أصل وارث ذكر كالأب والجد على الراجح. النصيب من التركة شرطة للاثنين أو أكثر يقسم بينهما بالسوية. الحالة إذا كانوا أكثر من واحد ذكورا أو إناثا إخوة وأخوات لأم مع عدم وجود فرع ولا أصل وارثين. في أحوال الزوج ذكرنا أن النصيب من التركة لا شيء، والحالة إذا لم يكن للزوجة فرع وارث أي ابن وابن ابن مهما نزل أو بنت. في الهامش: فإن كان للزوجة بنت بنت فلا تأثير على الزوج ويستحق النصف، لأن بنت البنت من ذوي الأرحام وليست وارثة. وذكرنا في أحوال الأخ لأم النصيب من التركة شرط للاثنين أو أكثر يقسم بينهما بالسوية. في الهامش: وهذه هي الحالة التي يكون فيها نصيب الذكر والأنثى متساويا تماما، وإنما سوي بين الذكور والإناث في هذه الحالة، لأن تفضيل الذكور على الإناث إنما هو باعتبار العضوية وهي منتفية في قرابة الأم. في أحوال الأخ الأم استئناف الحديث: النصيب من التركة لا يرث أي يحجب، الحالة إذا كان للميت فرع وارث أو أصل وارث. 5 أحوال الابن. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو يرث تعصيبا، فلو انفرد ولم يكن معه أحد من أصحاب الفروض استحق التركة كلها، وإن كان معه أحد من أصحاب الفروض فيأخذ الباقي من التركة هو وباقي الأبناء إن وجدوا للذكر مثل حظ الأنثيين. 6 أحوال ابن الابن، وهو يرث تعصيبا كالابن بشرط ألا يكون للميت ابن، فإن ابن الميت يحجب ابن ابنه كما تقدم. 7 أحوال الأخ الشقيق، النصيب من التركة بالتعصيب الحالة إذا لم يكن للميت فرع ذكر ولم يكن له أصل ذكر، أي ليس له ابن أو ابن ابن أو أب أو جد على الراجح. النصيب من التركة لا يرث الحالة إذا كان للميت فرع ذكر أو أصل ذكر. 8 أحوال الأخ الأب، النصيب من التركة بالتعصيب الحالة إذا لم يكن للميت فرع ذكر ولا أصل ذكر ولا أشقاء. النصيب من التركة لا يرث الحالة إذا وجد أحد ممن تقدم. 9 أحوال ابن الأخ الشقيق، النصيب من التركة بالتعصيب الحالة إذا لم يكن للميت فرع ولا أصل ذكر ولا أخ شقيق ولا أخ الأب ولا أخت شقيقة وأخت الأب إذا صارتا عصبة مع الغير. النصيب من التركة لا يرث الحالة إذا وجد أحد ممن تقدم. 10 أحوال ابن الأخ الأب، النصيب من التركة بالتعصيب الحالة إذا لم يكن للميت فرع ذكر ولا أصل ذكر ولا أشقاء ولا أخ الأب ولا ابن أخ شقيق ولا أخت شقيقة وأخت الأب إذا صارتا مع الغير عصبة. النصيب من التركة لا يرث الحالة إذا وجد أحد ممن تقدم. 11 أحوال العم الشقيق، النصيب من التركة بالتعصيب الحالة إذا لم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع ذكر ولا أشقاء ولا أخ الأب ولا ابن أخ شقيق ولا ابن أخ الأب ولا أخت شقيقة، وأخت الأب إذا صارت عصبة. النصيب من التركة لا يرث الحالة إذا وجد أحد ممن تقدم. ثاني عشر، أحوال العم الأب. النصيب من التركة بالتعصيب الحالة ألا يكون للميت أحد ممن يحجب العم الشقيق ما تقدم، وكذلك لا يكون له عم شقيق. النصيب من التركة لا يرث الحالة إذا وجد أحد ممن تقدم. ثلاثة عشر، أحوال ابن العم الشقيق. النصيب من التركة بالتعصيب الحالة إذا لم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع ذكر ولا أشقاء ولا أخ الأب ولا ابن أخ شقيق ولا ابن أخ الأب ولا عم شقيق ولا عم الأب ولا أخت شقيقة وأخت الأب إذا صارت عصبة مع الغير. النصيب من التركة لا يرث الحالة إذا وجد أحد ممن تقدم. أربعة عشر، أحوال ابن العم الأب. النصيب من التركة بالتعصيب الحالة إذا لم يكن للميت أحد من العصبات المتقدمة. النصيب من التركة لا يرث الحالة إذا وجد أحد ممن تقدم. خمسة عشر، أحوال المعتق. النصيب من التركة بالتعصيب الحالة عند عدم وجود العصبة النسبية. النصيب من التركة لا يرث الحالة إذا وجدت العصبة النسبية. ثانيا، الوارثات من البناء من النساء. ثانيا، الوارثات من النساء وأحوالهن. واحد، أحوال البنت من الصلب. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلا النصف. النصيب من الترك النصف الحالة إذا كانت واحدة وليس معها ابن للميت وليس معها أخت أو أكثر. النصيب من الترك تعصيب بالغير الحالة إذا كان معها ابن للميت أو أكثر فترث بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. النصيب من التركة الثلثين للبنتين أو أكثر الحالة إذا كانت معها أخت أو أكثر وليس للميت ابن فلهن ثلثان فرضا، أي فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. اثنان، أحوال بنات الابن، وهن كل من تنسب إلى الميت بواسطة الابن مهما نزلت درجة هذا الابن. النصيب من التركة النصف الحالة إذا كانت إن كانت واحدة ولم يكن للميت ولد من صلبه. النصيب من التركة الثلثين للاثنتين فأكثر الثلثين للاثنتين فأكثر الثلثين للاثنتين فأكثر الحالة إن كانت اثنتين فأكثر عند عدم الولد من الصلب. النصيب من التركة السدس للواحدة أو أكثر الحالة إذا كانت واحدة أو أكثر مع وجود ابن واحدة صلبية، إلا إذا كان معهن ابن في درجتهن فيعصبهن ويكون الباقي بعد نصيب البنت يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. النصيب من التركة لا يرثن الحالة إذا وجد ابن للميت لأنه يحجبهن. النصيب من التركة لا يرثن الحالة إذا وجد للميت ابنتان فأكثر من صلبه، إلا إذا وجد معهن ابن في درجتهن أو أسفل منهن فيرثن بالتعصيب. ثلاثة، أحوال الأم. النصيب من التركة السدس الحالة إذا كان للميت ولد أي ذكر أو أنثى أو اثنان من الإخوة أو الأخوات مطلقة. النصيب من التركة الثلث التركة الحالة إذا لم يكن إذا لم يوجد أحد ممن تقدم ذكرهم ولم تكن إحدى العمريتين. النصيب من التركة ثلث الباقي الحالة إذا عدم من تقدم ذكرهم بعد فرض أحد الزوجين في مسألتين العمريتان. الأولى إذا تركت امرأة زوجا وأبوين، والثانية إذا ترك رجل زوجة وأبوين. أربعة، أحوال الزوجة. النصيب من التركة الربع للزوجة أو يقسم على الزوجات الحالة إذا لم يكن لزوجها المتوفى ولد أي ذكر أو أنثى أو ابن أو بنت ابن مهما نزلت. النصيب من التركة الثمن للزوجة الواحدة أو يقسم بالتساوي على الزوجات الحالة إذا وجد ولد للمتوفى سواء كان منها أو من غيرها. خمس أحوال الأخت الشقيقة، وهي كل أخت شاركت المتوفى في الأب والأم. النصيب من التركة النصف، الحالة إذا كانت واحدة منفردة ولم يكن معها ولد للميت ولا ولد ابن ولا أب ولا جد ولا أخ شقيق. النصيب من التركة الثلثين للاثنتين فأكثر تعصيب بالغير، الحالة عند عدم وجود من تقدم ذكرهم، إذا وجد معهن أخ شقيق ولم يوجد غيره ممن تقدم فيعصبهن ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. النصيب من التركة تعصيب مع الغير، الحالة ترث مع بنت الميت أو بنت ابنه عند عدم وجود من يعصبهما، وكذلك مع أكثر من واحدة من بنات الميت أو بنات ابنه. النصيب من التركة تعصيب، الحالة تدخل مع الأخ لأم أو الأخت لأم أو الإخوة لأم في حالة استغراق الفروض جميع التركة، بحيث لم يتبقى للإخوة الأشقاء شيء فيدخلون مع الإخوة لأم باعتبارهم أولاد أم واحدة. النصيب من التركة لا ترث، الحالة إذا كان للميت ابن أو ابن ابن أو أب أو جد. ستة أحوال الأخت لأم. النصيب من التركة السدس، الحالة إذا كانت واحدة ولا يوجد للميت ابن أو بنت أو ابن ابن أو ابن بنت. النصيب من التركة ثلثين للاثنتين فأكثر، ثلث للاثنتين فأكثر عفوا، ثلث للاثنتين فأكثر، الحالة إذا كانت اثنتين فأكثر ذكورا أو إناثا فإنهم يشتركون في الثلث بالسوية، لا يفضل أخ على أخت، وهذه الحالة التي يكون نصيب الأنثى فيها مساويا للذكر تماما لا نصف. النصيب من التركة لا ترث، الحالة إذا كان للميت ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن أو أب أو جد صحيح. سبع أحوال الأخوات لأب. النصيب من التركة النصف، الحالة إذا كانت منفردة عن مثلها وعن الأخ لأب وعن الأخت الشقيقة. النصيب من التركة الثلثين للاثنتين فأكثر، الحالة إذا كانت معها أخرى أو أكثر ولم يبقى ولم يكن معها من سبق ذكرهم. النصيب من التركة سدس تعصيب بالغير، الحالة إذا كان مع أخت شقيقة منفردة، إذا كان مع الواحدة أو الأكثر أخ لأب فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. النصيب من التركة تعصيب مع الغير، الحالة إذا كانت مع الواحدة أو الأكثر بنت أو بنت ابن ويكون الباقي لأخوات لأب بعد فرض البنت وبنت الابن. النصيب من التركة لا ترث، الحالة إذا كان معها واحد ممن يأتي، واحد الابن أو ابن الابن وإن نزل، اثنان الأب، ثلاثة الأخ الشقيق، أربعة الأخت الشقيقة التي صارت عصبة بأخيها، خمسة الاثنتان فأكثر من الأخوات الشقيقات إلا إذا وجد معها أخ لأب عصباه فيكون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. ثمانية وتسعة أحوال الجدة لأم أو لأب، والمراد بالجدة هنا الجدة الصحيحة، وهي التي لا يتخلل في نسبتها إلى الميت جد فاسد، والجد الفاسد ومن يتخلل في نسبته إلى الشخص أنثى كأب الأم، والجد الفاسد ومن يتخلل في نسبته إلى الشخص أنثى كأب الأم. وللجدات الصحيحات ثلاث حالات. النصيب من التركة السدس، الحالة سواء كانت واحدة أو أكثر، وسواء كانت جدة لأب أو لأم فيقسم بينهن السدس. النصيب من التركة لا ترث، الحالة مع وجود الأم فالأم تحجب جميع الجدات سواء كنا من جهتها أو من جهة الأب. النصيب من التركة لا ترث، الحالة مع وجود الجدة الأقرب منها، فمثلا أم أمي تحجب أم الأم وتحجب أيضا أم أبي الأب. وفرض الجدة ليس في كتاب الله، لكن أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس فثبت ميراثها، وقد صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مالك والترمذي وابن ماجه وغيرهم وأحمد. وقد أجمع العلماء على أن الجدة ترث إذا لم يكن للميت أم كما تقدم. 10 المرأة المعتقة للميت وهي ترث بالتعصيب وتسمى عصبة سببية لأنها بسبب العتق، لكن بشرط أن تنعدم العصبات من النسب. أمثلة بسيطة في تقسيم الميراث: مثال 1، توفي رجل عن زوجة وابن وبنت ابن. الحل 1، نبحث أولا عن أصحاب الفروض فنجد الزوجة وبنت الابن. 2، ننظر هل يحجب أحدهما فنرى أن بنت الابن تحجب بوجود الابن، فبقى من أصحاب الفروض الزوجة، وبما أن للميت ابنا فيكون نصيب الزوجة الثمن كما هو موضح في جدول الرقم 4 من الوارثات من النساء. ثلاثة، يبقى الابن وهو يرث تعصيبا كما تقدم فيكون له الباقي، ويمكن تمثيل المسألة بالصورة المقابلة ونعني بأصل المسألة المضاعف المشترك الأدنى لمقامات الفروض والأصول المتفق عليها: 2 و3 و4 و6 و8 و12 و14. 2 و3 و4 و6 و8 و12 و24 عفوا. وهنا لا يوجد إلا فرض الثمن بين قوسين، فنجعل أصل المسألة يساوي 8. الجدول: النصيب الثمن، الوارث زوجة، أصل المسألة يساوي 8، هذا هو العنوان، وبالنسبة للزوجة 1. النصيب باء، الوارث ابن، أصل المسألة يساوي 8، هذا هو العنوان، وبالنسبة للابن 7. النصيب شرطة، الوارث بنت ابن، أصل المسألة يساوي 8، هذا هو العنوان، وبالنسبة لبنت الابن شرطة. مثال 2، توفي رجل عن بنت وأب. قبلها باء يساوي الباقي، وهذه بعد الجدول، باء يساوي الباقي. مثال 2، توفي رجل عن بنت وأب. الحل، نلحظ أن كل من البنت والأب من أصحاب الفروض، فتأخذ البنت النصف بين قوسين جدول وواحد ووارثات، ويأخذ الأب السدس بين قوسين جدول وواحد ووارثو. ونلحظ أن الأب عصبة بنفسه فيأخذ الباقي بالإضافة إلى السدس تعصيبا، وتكون صورة المسألة كالآتي. لاحظ أن المضاعف المشترك الأدنى لاثنان وستة هو 6، فهو أصل المسألة، ويكون سهم البنت نصفه 3، وسهم الأب بالفرض يساوي 1، وسهم بالتعصيب هو الباقي 6 ناقص 3 ناقص 1 يساوي 2، فيكون مجموع سهم الأب يساوي 3 3 أجزاء من 6. الجدول: النصيب النصف، الوارث بنت، أصل المسألة يساوي 6، وبالنسبة للبنت 3. النصيب سدس ناقص زائد 1، الوارث أب، أصل المسألة يساوي 6، وبالنسبة للأب 1 زائد 2 يساوي 3. مثال 3، توفي رجل عن زوج وبنت، توفي رجل عن زوج وبنت وبنت ابن وابن ابن ابن، للزوج الربع لوجود فرع وارث، للبنت النصف لانفرادها وعدم معصب، لبنت الابن النصف بين قوسين جدول واثنان ووارثات، لابن ابن الابن الباقي لأنه أولى رجل ذكر. الجدول النصيب الربع، الوارث زوج، أصل المسألة يساوي 12، بالنسبة للزوج 3. النصيب النصف، الوارث ابن، أصل المسألة يساوي 12، وبالنسبة للابن 6. النصيب السدس، الوارث بنت ابن، أصل المسألة يساوي 12، بالنسبة لبنت الابن 2. النصيب باء، الوارث ابن ابن ابن، أصل المسألة يساوي 12، وبالنسبة لابن الابن الابن 1. مثال 4، توفي رجل عن أم وأخت شقيقة وعم، للأم الثلث لعدم الفرع والجمع من الإخوة بين قوسين جدول و3 ووارثات، للشقيقة النصف بين قوسين جدول و5 ووارثات، للعم الباقي تعصيبا بين قوسين جدول جدول و11 ووارثوه. الجدول النصيب الثلث، الوارث الأم، أصل المسألة يساوي 6، بالنسبة للأم 2. النصيب النصف، الوارث أخت شقيقة، أصل المسألة يساوي 6، بالنسبة لأخت الشقيقة 3. النصيب باء، الوارث عم، أصل المسألة يساوي 6، بالنسبة للعم 1. مثال 5، توفي رجل عن أم وأب وابن وأخ شقيق، الأم السدس بين قوسين جدول و3 ووارثات، للأب السدس بين قوسين جدول و1 ووارثون، للابن الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر بين قوسين 5 ووارثون، الأخ الشقيق لا يرث لأنه يحجب بوجود ابن الميت بين قوسين جدول و7 ووارثون. الجدول النصيب السدس، الوارث أم، أصل المسألة يساوي 6، بالنسبة للأم 1. النصيب السدس، الوارث الأب، أصل المسألة يساوي 6، بالنسبة للأب 1. النصيب باء، الوارث ابن، أصل المسألة يساوي 6، بالنسبة للابن 4. النصيب شرطة، الوارث أخ شقيق، أصل المسألة يساوي 6، بالنسبة لأخ الشقيق شرطة. مثال 6، توفي رجل عن ابنين وابن ابن وأب وجد وجد، لاحظ أن ابن الابن يحجب بابني الميت فلا يرث، وكذلك الجد يحجب بالأب، ويكون أصحاب الفروض الأب له السدس لأن للميت أبناء ذكورا بين قوسين جدول و1 ووارثون، الجدة لها السدس لعدم وجود الأم بين قوسين جدول و8 ووارثات. والابنان لهما الباقي بالتساوي بينهما تعصيبا. الجدول النصيب باء الوارث اثنان ابن، اصل المسألة يساوي ستة بالنسبة لاثنان ابن اربعة. النصيب شرطة الوارث ابن ابن، اصل المسألة يساوي ستة بالنسبة لابن الابن شرط. النصيب السدس الوارث أب، أصل المسألة يساوي ستة بالنسبة للأب واحد. النصيب شرطة الوارث جد، أصل المسألة يساوي ستة بالنسبة للجد شرطة. النصيب السدس الوارث جدة، أصل المسألة يساوي ستة بالنسبة للجدة واحد. مثال سبعة، توفي رجل عن أب وبنت وابن وعم وجد وبنت أب وبنت ابن. توفي رجل عن أب وبنت وابن وعم وجد وبنت ابن. نلاحظ أن كل من العم والجد وبنت الابن محجوبون بوجود الأب والابن فلا يرثون، ويكون للأب سدس فرضا، ويكون الباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. ويلاحظ أن البنت كانت سترث النصف إذا لم يكن للميت ابن، فلما وجد الابن حجبها حجب نقصان ونقلها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب، فصار سهمها ثلثين وواحد. من ستة، أسهم ولولا الابن لكان سهمها ثلاثة من ستة. وانظر جدول وواحد ووارثات. الجدول النصيب السدس الوارث أب، أصل المسألة يساوي ستة بالنسبة للأب واحد. النصيب باء الوارث بنت وابن، أصل المسألة يساوي ستة بالنسبة للبنت خمسة وبالنسبة للابن شرطة. النصيب شرطة الوارث عم، أصل المسألة يساوي ستة بالنسبة للعم شرطة. النصيب شرطة الوارث جد، أصل المسألة يساوي ستة بالنسبة للجد شرطة. النصيب شرطة الوارث بنت ابن، أصل المسألة يساوي ستة بالنسبة للبنت لابن شرطة. مثال ثمانية، توفي رجل عن بنت وأخت الأب وابن أخ الأب وأخ الأم. نلاحظ أن ابن الأخ محجوب بالأخت لأب التي صارت عصبة مع الغير فلا يرث. انظر جدول وعشرة ووارثوه. وكذلك يحجب الأخ لأم وجود الفرع الوارث، بين قوسين جدول وأربعة ووارثوه. ويكون للبنت نصف فرضا، وتأخذ الأخت الأب الباقي تعصيبا مع الغير. انظر جدول وسبعة، بين قوسين جدول وسبعة ووارثات. الجدول النصيب النصف الوارث بنت، أصل المسألة يساوي ستة بالنسبة للبنت واحد. النصيب النصيب باء الوارث أخت لابن، أصل المسألة يساوي ستة بالنسبة لأخت لابن واحد. النصيب شرطة الوارث ابن أخ الأب، ابن أخ الأب، أصل المسألة يساوي ستة بالنسبة لابن أخ الأب شرط. النصيب شرط الوارث أخ الأم، أصل المسألة يساوي ستة بالنسبة لأخ الأم، أخ الأم شرطة. مثال تسعة، الأخ المبارك توفي عن بنتين وبنت ابن وابن ابن، للبنتين ثلثين فرضا، بين قوسين جدول وواحد ووارثات، ولبنت الابن وابن الابن الباقي تعصيبا. يلاحظ أنه لولا وجود ابن الابن لسقط ميراث أخته بنت الابن لاستكمال الصلبيتين الثلين بين قوسين جدول واثنان ووارثات، ولذلك يسمى هذا الأخ بالأخ المبارك لأنه لولاه لسقطت أخته. فإذا الأخ المبارك يعصب بنات الابن حتى وإن كان أنزل منهن بشرط استغراق من فوقهن الثلثين. الجدول: النصيب ثلثين، الوارث اثنان بنت، أصل المسألة يساوي ثلاثة بالنسبة لاثنان بنت اثنان. النصيب باء، الوارث بنت ابن وابن ابن، أصل المسألة يساوي ثلاثة بالنسبة للوارث بنت الابن وابن الابن واحد. مثال عشرة: الأخ المشؤوم، توفيت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وأخ الأب وأخت الأب، الزوج النصف لعدم الفرع بين قوسين جدول وثلاثة ووارثون، الأخت الشقيقة النصف فرضا أيضا بين قوسين جدول وخمسة ووارثات، ولم يبقى للعصبة شيء لاستغراق الفروض أصل المسألة. ويلاحظ أنه لولا الأخ الأب لأخذت الأخت الأب السدس تكملة للثلثين وعالت المسألة، وسيأتي معنى العول قريبا. أما وجوده معها فقد أضر بها، ولذا يسمى الأخ المشؤوم لأنه لولاه لورثت أخته. الجدول: النصيب النصف، الوارث زوج، أصل المسألة يساوي اثنان بالنسبة للزوج واحد. النصيب باء، الوارث أخت شقيقة، أصل المسألة يساوي اثنان بالنسبة لأخت شقيقة واحد. النصيب باء يساوي صفر، الوارث أخ الأب وأخت الأب، أصل المسألة يساوي اثنان بالنسبة لأخ الأب شرطة وأخت الأب شرطة. مثال 11 و 12: المسألتان العمريتان، وهما الحالتان اللتان يختلف فيهما الجد عن الأب لو كان مكانه. الأولى: توفيت امرأة عن زوج وأب وأم، للزوج النصف لعدم وجود الفرع بين قوسين جدول واثنان ووارثون، للأم الثلث الباقي بين قوسين، للأم ثلث الباقي بين قوسين جدول وثلاثة ووارثات لأنها عمرية، للأب الباقي بعدما تقدم لأنه ليس للميت فرع مطلقا بين قوسين جدول واثنان ووارثون. الجدول: ويلاحظ أنه لو كان الجد في هذه المسألة مكان الأب كان للزوج النصف وللأم الثلث وللجد الباقي. الجدول: النصيب النصف، الوارث زوج، أصل المسألة يساوي ستة بالنسبة للزوج ثلاثة. النصيب ثلث الباقي، الوارث الأم، أصل المسألة يساوي ستة بالنسبة للأم واحد. النصيب باء، الوارث أب، أصل المسألة يساوي ستة بالنسبة للأب اثنين. الثاني: توفي رجل عن زوجة وأم وأب، للزوجة الثلث لعدم وجود الفرع بين قوسين جدول وأربعة ووارثات، وللأم ثلث الباقي بين قوسين جدول وثلاثة ووارثات، وللأب الباقي بعدما تقدم ولو كان الجد مكان الأب هنا لأخذت الزوجة الثلث. الجدول: النصيب الربع، الوارث زوجة، أصل المسألة يساوي أربعة بالنسبة للزوجة واحد. النصيب ثلث الباقي الوارث أم، أصل المسألة يساوي 4، بالنسبة للأم 1. النصيب باء الوارث أب، أصل المسألة يساوي 4، بالنسبة للأب 2. الثاني، توفي رجل عن زوجة وأم وأب، للزوجة ثلث لعدم وجود الفرع بين قوسين جدول وأربعة وارثات، وللأم ثلث الباقي بين قوسين جدول وثلاثة وارثات، وللأب الباقي بعدما تقدم، ولو كان الجد مكان الأب هنا لأخذت الزوجة الثلث. والأم الثلث والجد الباقي، فافترق عن الأب في هذه الحالة والتي قبلها. العول، وهو زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. في بعض المسائل يكون مجموع سهام الورثة زائدا على أصل المسألة، ولا يحصل هذا في جميع الأصول، وإنما يكون العول في أصول ثلاثة: 6 و12 و24. ألف، الأصل 6 وقد يعول إلى 7 و8 و19. فمثلا لو توفيت امرأة عن زوج وأم وأخت شقيقة، فللزوج النصف وللشقيقة النصف والأم الثلث، فأصل المسألة من 6 أسهم، ونلاحظ أن عدد السهام للورثة 8، فتعود إلى 8، بمعنى أن نصيب الزوج سيكون 3 أثمان، 3 على 8 عفوا، 3 على 8 بدلا من النصف وهو 1 على 2. ونصيب الأم 2 على 8 يساوي الربع بدلا من النصف، ونصيب الشقيقة يساوي 3 على 8 بدلا من النصف وواحد على 2. وهذا شيء منطقي، وكل ما حصل أننا وزعنا النقص في التركة على الورثة كل بحسب نسبة ميراثه. فإذا أول من قرأ في العول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم كان الإجماع على ذلك. باء الأصل 12 وقد يعول إلى 13 و15 و17. فمثلا لو توفي رجل عن زوجة وشقيقتين وأختين لأم وجدة، فللزوجة الربع وللشقيقتين الثلثين وللأختين لأم الثلث وللجدة السدس، وأصل مسألة من 12 وتعول إلى 17. وعلى هذا يكون نصيب الأم يساوي 3 على 17 من التركة، والشقيقتين يساوي 8 على 17، والأختين الأم 4 على 17، وللجدة 2 على 17. جيم، الأصل 24 وقد يعول إلى 27. فمثلا لو توفي عن زوجة وبنت وبنت ابن وأم وأب، للزوجة 1 على 8 وللبنت 1 على 2 ولبنت الابن 1 على 6 تكملة للثلثين، وللأم 1 على 6 وللأب السدس زائد الباقي تعصيبا. فأصل مسألة من 24 لأنه المضاعف المشترك الأدنى لثمانية واثنان وستة، ثم تعول المسألة إلى 27. لاحظ أن الأب لا يبقى له شيء من طريق التعصيب، لأن مسائل العول تؤول إلى استغراق الفروض للسهام، فلا يبقى للتعصيب شيء من التركة، وهذا واضح. فإذا ساوت سهام أصحاب الفروض في المسألة أصل المسألة، سميت المسألة عادلة. وإذا نقصت سهام أصحاب الفروض عن أصل المسألة سميت المسألة ناقصة، وإذا زادت سهام أصحاب الفروض عن أصل المسألة سميت المسألة عائلة أو زائدة. الرد، تقدم أن العول هو زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، وفي بعض الحالات يحصل عكس هذا، أي زيادة في الأنصباء ونقص في السهام، فهذا يسمى غد. هو يحصل إذا لم يوجد عصبة ولم تستغرق الفروض المسألة فيرد الزائد على أصحاب الفروض بنسبة فرض كل منهم ما عدا الزوجين، فإنه لا يرد عليهما. مسائل الرد على حالتين: إما أن يكون مع الورثة أحد الزوجين أو لا يكون معهم أحدهما. واحد، إذا لم يكن مع الورثة أحد الزوجين فلا يخلو من ثلاث صور: ألف، أن يكون صاحب الفرض شخصا بمفرده فيأخذ المال جميعا فرضا وردا، باء، أن يكون أكثر من واحد لكنهم صنف واحد فالمال بينهم بالسوية، جيم، أن يكون الورثة أصحاب الفرض من صنفين أو أكثر، فنحل المسألة كالعادة ثم نرد أصل المسألة إلى مجموع سهام الورثة. مثال: توفي رجل عن جدة وأخت الأم وأخ الأم، نلاحظ أن أصل المسألة من 6 ومجموع السهام 3 فقط، فنرد أصل المسألة إلى 3 فيزيد نصيب كل واحد، فمثلا تأخذ الجدة ثلث بدلا من السدس وهكذا. النصيب السدس الوارث جدة، أصل المسألة يساوي 3 فبالنسبة للجدة 1. النصيب الثلث الوارث أخت الأم وأخ الأم، أصل المسألة يساوي 3 بالنسبة لأخت الأم يساوي 1 وبالنسبة لأخ الأم 1. 2، إذا كان مع الورثة أحد الزوجين ولها 3 صور كالأولى: ألف، أن يكون مع أحد الزوجين صاحب فرض واحد، باء، أن يكون مع أحد الزوجين أكثر من واحد من صنف واحد. ففي هاتين الصورتين نجعل أصل المسألة من فرض صاحب الزوجية ونعطيه سهمه، ثم نجعل الباقي لمن يرد عليه وكأنهم عصبة. فمثلا لو ماتت امرأة عن زوج وبنت، النصيب الربع الوارث زوج، أصل المسألة يساوي 4 فللزوج 1. النصيب النصف الوارث بنت، أصل المسألة يساوي 4 فالبنت 3. جيم، أن يكون مع أحد الزوجين أصناف مختلفة مما يرد عليهم، فهنا نتبع المراحل التالية: 1، نجعل المسألة من مقام فرض صاحب الزوجية ونعطيه فرضه، ونجعل الباقي مشتركا بين جميع الورثة الذين يرد عليهم. 2، نجعل مسألة صغيرة خاصة لمن يرد عليهم ونجعلها تماما كما لو لم يكن معهم أحد الزوجين، ونرد أصل المسألة إلى مجموع سهامهم. 3، ننظر بين مرد مسألة أهل الرد والسهم المشترك بينهم في المسألة الأولى، فنخرج القاسم المشترك الأعظم، فنقسم مرد المسألة الصغيرة عليه ونضع الناتج فوق أصل المسألة الأولى كجزء السهم، ثم نقسم السهم المشترك بين من يرد عليهم على القاسم أيضا، ونضع الناتج فوق مرد المسألة الصغيرة كجزء السهم. 4، نضرب وفق مرد المسألة في أصل المسألة الأولى ونضعه في شباك على يسار المسألة الأولى، ويسمى الناتج جامعة الرد، ونضرب سهم صاحب الزوجية في وفق المسألة أيضا ونضعه مقابله تحت الجامعة، ثم نأتي إلى المسألة الصغيرة فنضرب سهم كل وارث في جزء من السهم ونضعه مقابل الوارث في المسألة الأولى الكبيرة، وبذلك نكون قد رددنا على الورثة ما عدا صاحب الزوجية. ويمكن تنفيذ هذه الخطوات في المسألة التالية: ماتت امرأة عن زوج وبنت وبنت ابن، الجدول العناوين 4 في هذا العنوان الأول، العنوان الثاني 4، العنوان الثالث 16. أربعة في الربع للزوج بالنسبة للعنوان الآخر الذي هو 4، فللزوج 1، وبالنسبة ل16 فللزوج 4. 4 في النصف للبنت، وبالنسبة للعنوان الثاني 4 فللبنت 3. مرة أخرى، بالنسبة للعنوان الأول 4 في النصف للبنت والسدس لبنت ابن، 4 اللي هو العنوان الآخر الثاني لهما 3 والباقي مشترك. العنوان الثالث 16 للبنت 9 وبنت الابن 3. الجدول الثاني 3 × 6 و4، النصف 6 بنت 4 الناتج الكلي للبنت 3. السدس بالنسبة ل6 بنت ابن، بالنسبة للناتج الكلي 4 للبنت الابن 1. المسألة الأولى الأصلية، المسألة الصغيرة بدون صاحب الزوجية. قلت إذا استصعبت هذه الطريقة فيمكن حل المسألة بطريقة جبرية بحتة، فنقول للزوج 1/4 يساوي 6/24، وللبنت النصف يساوي 12/24، ولبنت الابن السدس يساوي 4/24، فيبقى من التركة ناقص، فنزيد تقسيمه على كل من البنت وبنت الابن بحسب سهم كل منهما، ويبقى نصيب الزوج كما هو بين قوسين 6/24 يساوي 1/4. فنرى أن نسبة نصيب البنت إلى نصيب بنت الابن هو 12 نقطتان فوق بعضهما 4، أي 3 نقطتان فوق بعضهما 1، أي 3 نقطتان فوق بعضهما 1. فنرى أن نسبة نصيب البنت إلى نصيب بنت الابن هو 12 نقطتان فوق بعضهما 4، أي 3 نقطتان فوق بعضهما 1. ومعنى هذا أننا نريد تقسيم الزائد 2/24 إلى 4 أجزاء، تأخذ البنت 3 أجزاء وبنت الابن 1 جزء، فيكون كل جزء مساويا 5/0/24. أي نصف 1/24. فيتحصل أن نصيب البنت يساوي 13.5/24، ونصيب بنت الابن 4.5/24، ونصيب الزوج كما هو 6/24، ومجموع هذه الأنصبة يساوي 24/24 يساوي 1، يساوي التركة بتمامها. فإذا ضرب كل كسر منها في القيمة الكلية للمال الموروث كأن الناتج نصيب كل وارث والله أعلم. كان الناتج نصيب كل وارث والله أعلم. ملاحظة، لاحظ أنك لو جعلت المقام في الكسور السابقة 16 فحصلت على نفس الأسهم الناتجة من الحل السابق 4/16، 9/16، 3/16. فتأمل. ميراث الحمل أي الجنين، الحمل أي الجنين من جملة الورثة إذا تحقق شرطان: 1 أن يعلم أنه كان موجودا في البطن عند موت المورث، ويعرف هذا بأن تلده لأقل من 6 أشهر منذ موت المورث إذا كان النكاح قائما بين الزوجين، اثنان أن ينفصل كله حيا حياة مستقرة، ويعرف ذلك باستهلاله صارخا أو عطسه أو بكائه ونحو ذلك. فعن جابر والمسور ابن مخرمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا. ما يفعل بالميراث إذا تحقق وجود الحمل في بطن أمه؟ 1- إذا كان الحمل غير وارث أو كان محجوبا بغيره على جميع الاعتبارات فإنه لا يوقف له شيء من التركة وتوزع على الورثة من غير انتظار. 2- إذا كان الحمل وارثا ولم يكن معه وارث أصلا أو كان معه وارث محجوب به ومات من يرثه فقد اتفق الفقهاء على أن توقف التركة كلها لأجله إلى ولادته ليتبين أمره. 3- إذا كان الحمل وارثا ومعه ورثة غير محجوبين به ورضوا جميعا صراحة أو ضمنا بعدم قسمة التركة حتى يولد ولم يطالبوا بالقسمة فإن التركة توقف كذلك حتى يولد. 4- إذا طالب الورثة بحقوقهم فذهب الجمهور إلى التفصيل التالي: ألف، من لا يرث مع الحمل ولو على بعض التقادير لا يعطى شيئا كأخي الميت فإنه على تقدير أن الحمل ذكر لا يرث. 4- من لا يختلف نصيبه على أي تقدير يعطى له نصيبه ويوقف الباقي كالأم والزوجة مع ابن وحمل من الميت فإن الأم لا تنقص عن السدس والزوجة لا تنقص عن الثمن سواء ولد الحمل حيا أو ميتا. 5- من يختلف نصيبه وهو من أصحاب الفروض يعطى له أقل النصيبين كالزوجة مع الحمل دون ولد سواه فإن نصيبه على تقدير وجود الحمل الثمن وعلى تقدير عدمه الربع. فإن ولد حيا وكان يستحق النصيب الأوفر أخذه وإن لم يكن يستحق إلا النصيب الأقل أخذه ورد الباقي إلى الورثة. وإن نزل ميتا لم يستحق شيئا ووزعت التركة كلها على الورثة دون اعتبار للحمل انتهى. قلت: ينبغي في الحالة الأخيرة أن نقدر تقديرات الحمل وهي في الغالب لا تخرج عن 6 حالات: 1- أن ينزل الحمل ميتا، 2- أن ينزل حيا ذكرا، 3- فتحة قوس وفتحة قوس وفتحة قوس أنثى، 4- فتحة قوس وفتحة قوس وفتحة قوس ذكرا وأنثى، 5- بالنسبة للمعنى والله أعلم، 3- أن ينزل حيا أنثى، 4- أن ينزل حيا ذكرا وأنثى، 5- أن ينزل حيا ذكرين، 6- أن ينزل حيا أنثيين. هذا هو المعنى. بالنسبة للكلام: 3- فتحة قوس فتحة قوس فتحة قوس أنثى، 4- فتحة قوس فتحة قوس فتحة قوس ذكر وأنثى، 5- فتحة قوس فتحة قوس فتحة قوس ذكرين، 6- فتحة قوس فتحة قوس فتحة قوس أنثيين. فنحل المسألة على كل تقدير من هذه التقديرات فنوقف النصيب الأكبر للحمل ونعطي بقية الورثة الأنصباء المقابلة له، فإن ظهر الحمل كما قدرنا أعطيناه الموقوف وإلا أعدناه إلى بقية الورثة حسب استحقاقهم. ميراث الغرقى والحرقى والهدمة: إذا مات متوارثان أو أكثر في أحد حوادث الموت المفاجئ الجماعي كغرق سفينة بهم أو انهدام بيت أو حريق ونحو ذلك فلهم 5 حالات: 1- أن يعلم تقدم موت بعضهم على بعض فيرث المتأخر ولو لوقت يسير من المقدم إجماعا. 2- أن يتحقق من موتهما معا في آن واحد فلا توارث بينهما إجماعا. 3- أن يجهل الحال فلا يعلم أماتوا معا أم سبق أحدهم الآخر. 4- أن يعرف سبق أحدهم من غير يقين. 5- أن يعلم السابق على التعيين ثم ينسى لطول مدة أو غير ذلك. ففي الحالات الثلاث الأخيرة للعلماء قولان: الأول، لا تواجث بينهم، وهو مذهب الجمهور أبي حنيفة ومالك والشافعي، واتفق عليه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. ووجه هذا القول أن سبب استحقاق كل منهما ميراث صاحبه غير معلوم يقينا، والاستحقاق ينبني على السبب، فما لم يتيقن السبب لا يثبت الاستحقاق. الثاني أن يرث كل واحد منهم الآخر إلا فيما ورثه من صاحبه، بمعنى أنه يرثه في ماله القديم، وأن المال الذي ورثه من صاحبه الذي مات معه فلا يقسم إلا على الورثة الأحياء لكل واحد، وهو مذهب أحمد عند تنازع الورثة واختلافهم، وهو مروي عن علي وابن مسعود. ووجه هذا القول أن سبب استحقاق كل واحد منهم ميراث صاحبه معلوم وهو حياته، وسبب الحرمان مشكوك فيه فيجب التمسك بحياته حتى يأتي بيقين آخر، وسبب الحرمان موته قبل موت صاحبه مشكوك فيه، فلا يثبت الحرمان بالشك إلا فيما ورث كل واحد منهما من صاحبه لأجل الضرورة، والله أعلم بالصواب. ميراث ولد الزنا، يثبت نسب ولد الزنا من أمه ويرث من جهتها لأن صلته بها حقيقة مادية لا شك فيها، أما نسبه إلى الزاني فقال الجمهور لا يثبت ولا يتوارثان، ولو أقر ببنوته له من الزنا لأن النسب نعمة فلا يترتب على الزنا الذي هو جريمة، فإذا لم يصرح بأنه ابنه من الزنا وكانت أم الولد غير متزوجة وتحققت شروط الإقرار ثبت نسبه منه حملا على الصلاح وعملا بالظاهر، وإذا مات أحدهما ورثه الآخر، وذهب إسحاق وشيخ الإسلام بن تيمية وغيرهما إلى ثبوت نسب ولد الزنا من الزاني بغير صاحبة فراش الزوجية، لأن زناه حقيقة ثابتة، فكما ثبت نسبه من الأم يثبت نسبه من الزاني كي لا يضيع نسب الولد ويصيبه الضرر والعار بسبب جريمة لم يرتكبها، والله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. ومقتضى هذا القول أن يثبت التوارث بينهما، لأن التوارث فرع ثبوت النسب. ميراث ولد اللعان والمتلاعنين، تقدم في اللعان أنه لا توارث بين ولد اللعان وبين الملاعن، لأنه قد انقطع نسب الولد من جهة أبيه وألحق بأمه، كما في حديث سهل بن سعد في قصة المتلاعنين وفي آخره فكان بعد ينسب لأمه. وأما الملاعنة فيثبت التوارث بينها وبين ولدها الذي لعنت عليه، لما في حديث سهل وكان ابنها يدعى لأمه قال ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله له. وهذا يحتمل أنه من قول سهل أو من قول الزهري، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الملاعنة تقوم مقام الأب في ميراث ابنها، فهي عصبته وعصباتها أيضا عصبته، فإذا ما تحازت ميراثه، وهو قول ابن عباس وابن مسعود وروي عن علي، ويشهد له حديث واثل بن الأصقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحوز المرأة ثلاثة مواريث، عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، والحديث حسن. وحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها حسن، أخرجه أبو داود. وانظر ما تقدم في آثار اللعان، ميراث ذوي الأرحام، المراد بذوي الأرحام عند الفرضيين كل قريب ليس بذي فرض مقدر في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع الأمة، ولا عصبة تحرز المال عند الانفراد. فإذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض ولم يكن هناك عصبة، فاختلف العلماء هل يورث ذوي الأرحام أم لا على قولين: الأول لا يرثون مطلقا ويرد الإرث إلى بيت المال، وهو مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد وآل الظاهر، وهو قول زيد بن ثابت وابن عباس في رواية عنه رضي الله عنهم، وحجتهم واحد أن الله تعالى نص في آيات المواريث على بيان أصحاب الفروض والعصبات ولم يذكر لذوي الأرحام شيئا، وما كان ربك نسيا. اثنان، ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ميراث العمة والخالة فقال نزل جبريل عليه السلام وأخبرني أن لا ميراث للعمة والخالة، وهو ضعيف، وفي الهامش حسن بطرقه، وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وله شاهد عن عائشة عند الترمذي وغيره، وآخر عن المقداد وهو الذي بعده. وانظر الإغواء. الثاني، يورثون وينزلون منزلة من أدلوا به، فينزل الخال والخالة منزلة الأم، والعمة منزلة الأب، وهكذا. وهو مذهب أبي حنيفة، والمشهور من مذهب أحمد متأخر المالكية والشافعية، وهو مروي عن عمر وعلي وابن عمر وأبي عبيدة ومعاذ وأبي الدرداء رضي الله عنهم، وحجتهم واحد، عموم قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فإذا انعدم الوصف الخاص وهو كونهم أصحاب فروض أو عصبات، استحقوا بالوصف العام وهو كونهم ذوي رحم، ولا منافاة بين الاستحقاق بالوصف العام والاستحقاق بالوصف الخاص، فلا يكون ذلك زيادة على كتاب الله. إثنان، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. حسن بطرقه، أخرجه أبو داود وابن ماجة، انظر السابق. ثلاثة، وما يروى عن المقداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه. ضعيف، أخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني والحاكم والبياقي، وضعفه الحافظ في التلخيص. قلت الذي يظهر أن القول بتوريثهم أولى، لا سيما عند عدم عدل السلطان أو عدم بيت المال أصلا، والله أعلم. تنبيه، إذا وجد أصحاب الفروض وإن لم يستغرق التركة فإنه يقدم الرد كما تقدم، وإذا وجد عصبة للميت جازوا التركة كذلك، فلا يورث ذو الأرحام على كلا القولين.